هل يجوز للمرأة أن تأتي للمسجد بنية صلاة الجنازة؟ نعم، لا حرج، وقد صلت عائشة رضي الله عنها على غير صحابي. فإذا صلت يعني يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة.